قولوا لا إله إلا الله، هذا أول كلمة قالها للعرب للناس، قولوا لا إله إلا الله، يعني آمنوا بأنه لا معبود حق إلا الله. الكلام ما يكفي، لا بد الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله. والمنافق يقول لا إله إلا الله وهم في الدفع اسمها النار، لأنهم قالوا ولم يعملوا بها. وهكذا من قالها من يهود النصارى هم من أكثر الناس، لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بأن الله مستحق العبادة ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوا الشرك وسائر المكفرات. نسأل الله العافية والسلامة. مجموعة أسئلة تسأل يا شيخنا عن التعامل مع المدرس الرافضي. الرافضة شرهم عظيم، وهم أظهر الناس بدعة، وبدعتهم قديمة، أولها في زمن علي، وقد قتل علي رضي الله عنه أوائلهم، حد لهم الأخاديد وطرحهم في النار لما غلوا فيه فقالوا إنه الله. ثم لم يزل منهم جماعة بعد جماعة يغلون في علي ويزعمون أنه الله، وبعضهم يزعم أنه أفضل الصحابة ويعبدونه ويدعون من دون الله ويقول أنه أفضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان. فهم ولاة متفرقون على 22 فرقة أقبعها الإمامية، الرافضة الذين معروفون في إيران. فهم أنواع كثيرة، ولكن منهم الرافضة المعروفون في إيران هم الإمامية، والذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابة، هم من أكثر الناس بهذه العقيدة الفاسدة. نسأل الله، فإذا عرف منهم أحد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته، وحتى يشهد أنه لا معبود بحق من الله، وأن عليا من جملة الصحابة رضي الله عنهم لا يغلو فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابة. يجب أن يعلم هذا ويقر بهذا وأن يتوضع عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يقر بهذا فهو يجير بأن يبغض في الله ويهجر ويرفع أمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يعزلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية. يقول نرجو من سماحتكم التوجيه في هذا الأمر الخطير، وهو أمر من يحضر الدش إلى منزله، هل يهجر بعد أن نصح مرارا؟ وهل لزوجته أن تبقى معه إذا خافت من الفتنة؟ الجيش هذا من أقبح المنكرات، من أعظم الشرور، قد كتبنا فيها كتابة توزع بين الناس، وكتب فيها كثير من المشايخ، وهي من أقبح المنكرات، لأنها تعرض ما يقع في الخارج من الشروط الباطل، الزنا، الدواغ، شرب الخمور، النساء العاريات وغير ذلك. فالواجب على كل من يحذرها وأن يبعدها من بيته، ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها، لأنها تجب شرا إليه وإلى أهله. فالواجب تركها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعه، فهي من المنكرات التي شاعت بين الناس، شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فالواجب الحذر منها والتحذير منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها، نسأل الله يوفقه لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويبديه من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين، نسأل الله لجميع الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله يا فضيلة الشيخ خير الجزاء. يا فضيلة الشيخ، ألا يكون من جلب الخدم السائقين الكفرة، ألا يكون ذلك من موالاة الكافرين؟ الواجب عدم استجلابه، لا يستجلب الكفرة على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على يبقى فيها مشرك، أوصى عند موته

مزود بسماعات كبيرة وكثيرة وفيها صدى يجعل القراءة لا تفهم من هذا الصوت العالي المزعج. سؤالي: هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين هم بحاجة التوقف الشرعية؟ وهل هذا القارئ في قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحكم وتوجيهكم وجزاكم الله تعالى خيرا. هذا عمل لا أساس له، لا أساس له في الشرع. أما الحب في الله فيقول أحبك الله لله تعالى، وتحب في الله من أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل لا يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ولا تعلم يمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحب بالله والتعامل بالبر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما هذا الذي سألت عنه من كونه يقرأ من طريق المكبر الناس أمامه، هذا كله لا أصل له. القراءة المريض ينفذ على المريض، على يده، على صدره، على وجهه، على رأسه، هو ينفذ في الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيدون عنه. لا يقرأ على المريض، كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يعني يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يفعله بعض الناس من طريق المكبرات هذا فيه الأصل، ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب تركه، يقرأ المريض قص المريض بقراءة، فالمريض يقصه بقراءة، ما تيسر يقرأ الفاتحة آية الكرسي، قل والله دمع وليفين، يدعو إلى بالشفاء والعافية رب الناس، ولا مطول يدعو به: اللهم رب الناس أذه الناس وشاء الدسام من الأشفاء الأسباب شفاء الله يرى سرنا تسمي الله يرقيك من كل شيء وليه وشريك الناس أو عين الحافظ الله يشفيك بسم الله يرقيك يعوذك بكلمات الله التامات وشر ما خلق ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا ويشفي، ولا حاجة إلى مكبر ولا حاجة إلى جمعه في محل ويقرأ به، هذا ليس منه مما يعمل في الشرع ولم يفعله السلف مما نعلم، بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان ولا حول ولا قوة. نعم. استمع الشيخ الأذان أربعة. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، آمين. هناك عبارات تعود عليها بعض الناس ونريد التعليق على صحتها. عبارتان: الأولى: عندما يزوره عزيز يقول له: زارتنا بركة. والثاني يقولون: في السنة عيدان. وهذا الثالث. هذا تفاؤل، زارتنا بركة تفاؤل أن زيارتكم مباركة، لكن لو قال: أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة، أو أسأل الله يجعل هذه الزيارة مباركة، أو ما أشبه، يكون أكمل، لأن قد تكون زيارة هي بركة، قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير. لكن مثل هذا إذا قال: أرجو أن تكون هذه الزيارة، أو جعلها الله زيارة مباركة، يكون هذا هو الأحوال. وأما جعل هذا العيد ما في السنة إلا عيدان واحد، شرط هذه العبارة يقول: حياك الله، هذه الساعة مباركة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لا يسمى المسلمون عيدان، ما في عيد ثاني. المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر، وعيد النحر وأيام النحر ويوم عرفة، هذا عيد يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وقال في حديث آخر: لما وجدهم يلعبون في يوم في المدينة في يومين، قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين

هذا في صلاة الليل إذا فعل الإنسان هذا سنة في تهجد في الليل أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة قيام رمضان فعلها الإمام تفعله أنت. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله فريضة، كان يستمر في القراءة ولا يقف الفريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يفعل في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمر الإنسان في قراءته ولا يقف، هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأموم كذلك لا تقف، تستمع لإمامك في صلاة الفريضة في المجر في الأولى يعني المغرب والعشاء وتنصت، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوه وأنصتوا، بعدما إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم أنا من أحفظ عنه أنه وقف يدعو في الفريضة، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائلني المولى عز وجل أن يجمعنا ووالدينا وإخواننا المسلمين في جنات النعيم. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حتى تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن انتشار بيع مثل هذه الملابس في الأسواق؟ بل إنه قد طغى على اللباس المحتشم والذي يستر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس، وما نصيحتكم لأولياء أمور من الرجال؟ أفتونا مأجورين مثابين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول أحبك الله الذي أحبك، أسأل الله جنبنا وتحابي في جلاله، أسأل الله جنبنا وإياكم وجميع المسلمين وتحابي في جلاله. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتن، هذا هو الواجب على جميع النساء، كما قال تعالى وقال له المسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، ولا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت أنظارهم إليها، لا على الرأس ولا على غيره، ولبس الأباء على كتفين تشبههم بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس لبس رجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، فلا يجوز لهذا ولا لهذا، لا تشبه بها ولا تشبه به، ليس للرجل أن يشبه بها وليس لها أن تشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره، وليس لها أن تضع على رأسها شيء يسبب فتنة، فتقول مسورة الرأس مسورة البدن ليس في ملابسها الظاهرة ما يفتن الناس ويلفت الأنظار، حذرا من الفتنة حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة، لقوله جل وعلا وقرن في ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والتبرج بين أهل العلم أنه إظهار المحاسن والمفاتن، ولقوله وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب لا تطرح المرأة على رأسها وبدنها، فلا المرأة تطرح على رأسها من العباءة أو الجلباب ما يسترها عن إخوان زوجها عن أمام زوجها عن الخدام عن السائق، وفي الأسواق تلبس لباس الحشمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يتشبههم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.